ومن العوائق في ذلك ولعلنا نختم بها أن يقول القائل: هل تظن أنك ستبلغ مبلغ الشيخ فلان أو العالم فلان أو الداعية فلان أو فلان المشهور في العلم؟ هؤلاء فعلوا وهؤلاء كان لهم كذا وهؤلاء، فيضرب له أمثلة من المشاهير لكي يحجزه عن الوصول إلى هذه المراتب العليا. وهذا من وساوس الشيطان الكبيرة، لأن العلم في ذاته محمود وفي مآلاته في الدنيا والآخرة محمود، وليس الغرض من طلب العلم أن يكون المرء إماما لكل الناس أو أن يكون عالما يشار إليه، بل إذا قصد ذلك ونواه فهي نية فاسدة. بل الغرض من العلم هو أن يكون ما بينك وبين الله جل وعلا عامرا، وأن تكون عالما بالله، تعرف ربك جل وعلا، وإذا قرأت في الكتاب أو في السنة عرفت حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنست بفهم الكتاب والسنة. وأعظم أنس وأعظم طمأنينة في هذه الدنيا هي طمأنينة الإيمان، وخاصة في حال قراءتك للقرآن وأنت تعلم ما تقرأ، وسماعك للسنة وأنت تعلم ما تسمع، وأنت تصلي وتعلم الصلاة وكيف تقول وما تقول فيها وأحكامها، وترى حركة الناس وتعلم أحكام ذلك. هذه من أعظم الطمأنينة التي يرجع إليها العبد. لهذا إياك والمخدر الذي يأتي به الشيطان ويثبط عن العلم بأنك لن تكون العالم الفلاني، ليس الأمر كذلك. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هل كانوا على مرتبة واحدة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هل كانوا جميعا من أولي العزم؟ لا، أولو العزم منهم خمسة. وهل الخمسة هؤلاء على مرتبة واحدة؟ ليس الأمر كذلك. فإذا الوهم في أن يقول قائل في طلب العلم أني لن أطلب حتى أكون كاملا مدركا. كيف طلبت العلم لا أعرف أخرج المسائل الفقهية ولا أخرج الحديث ولا أعرف كيف ألقي كلمة سليمة ونحو ذلك؟ لا يشترط، وليس العلم المقصود منه ذلك. العلم نيته الصالحة كما ذكرنا لكم مرارا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا تعلمت وترفع الجهل عن نفسك وتكون عالما بالله، فإنه يرجى أن يكون لك أثر فضل العلم والعلماء، وهي أنهم مرفوعون، لأن الله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبقدر ما تؤتى من العلم يرفعك الله جل وعلا درجات. ثم المرء يوم القيامة مع من أحب، وتقام يوم القيامة ألوية، فمع من يكون الإنسان؟ يكون مع أشبه الناس به. وإذا كان كانت نفسه معلقة بفلان وفلان فإنه يرجى أن يكون معهم، لأن العلم وصلة وسبيل في ذلك. قال جل وعلا في الظالمين: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الذين ظلموا وأزواجهم، من هم الأزواج؟ هم النظراء والأمثال والأشباه. فيحشر الظالم مع مثيله، قاتل مع القاتل، والمشرك اللي يعبد الوثن مع الوثن، واللي يعبد الصنم هذا مع الصنم، واللي يعبد النبي مع النبي، واللي وهكذا، اللي يعبد النبي مع الذي يعبد النبي. فالذي يحشر الظالم مع شبيهه ونظيره ومثيله. قال بعض أهل العلم: وكذلك أن أهل الإيمان يحشر الأمثال مع بعضهم بعضا، لأنه يكون أطمن لقلوبهم وأبلغ في ذلك.